بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقول ربنا جل جلاله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يشمل الإعداد الفكري والثقافي. وهذا الإعداد الفكري والثقافي يتناول وجوها عدة. أول هذه الوجوه لا بد من استحضار النصوص، فإن القرآن الكريم يعتقد المسلمون أنه حق كله، وأنه خير كله، وأنه صواب كله، وأن فيه نبأ ما بعدنا وخبر ما قبلنا وحكم ما بيننا، وأن اتباعه سبيل الفلاح، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يخلق على كثرة الرد. القرآن الكريم نجد فيه سورا تتكلم عن الجهاد. ففي القرآن سورة تسمى سورة القتال، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة تسمى سورة الفتح، وأخرى تسمى سورة النصر. وفي القرآن الكريم سورة براءة التي تتناول أحداث غزوة تبوك، وهي التي تسمى المقشقشة والمدمدمة والمزلزلة والفاضحة والمنقبة والبحوث، وسورة الأنفال التي يسميها المفسرون سورة بدر، وسورة الأحزاب التي تتناول أحداث غزوة الخندق. وفي القرآن سورة الحشر التي يسميها المفسرون سورة بني النضير، إلى غير ذلك من السور. في سورة البقرة آيات كثيرة تتحدث عن القتال، كقول ربنا جل جلاله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويقول جل من قائل في السورة نفسها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول جل من قائل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي سورة آل عمران نقرأ قول ربنا جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي سورة النساء نقرأ قول ربنا جل جلاله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ونقرأ في السورة نفسها: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وفي سورة الأنفال نقرأ قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ونقرأ قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي سورة التوبة نقرأ: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ونقرأ في سورة نفسها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وهكذا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وفي سورة الفتح وفي سورة الصف وفي غيرها من السور نصوص طويلة كثيرة متتابعة في كتاب الله عز وجل تحث على الجهاد وترغب في القتال وتبين ما فيه من منافع. وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: أي العمل أفضل؟ فيقول: إيمان بالله ورسوله. قيل له: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. ونقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام: فواق ناقة، قالوا ما بين الحلبتين، وقيل الفواق ناقة بين أن يضع يده على ضرع الناقة ويرفعها. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وحين يقول له بعض الصحابة: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، يقول: لا أجده. فلما ولى الرجل دعاه وقال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصلي ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما لو فعلت ما بلغت أجر المجاهد في سبيل الله. ولما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس خير؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله آخذ بعنان فرسه. قيل: ثم أي؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. النبي عليه الصلاة والسلام يعلي قدر المجاهد قبل أن تبدأ غزوة أحد، غزوة بدر، يقول لهم: والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال: إي والذي نفسي بيده. قال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات. فألقى ما كان في يده وأخذ سيفه رضي الله عنه ودخل في صفوف أهل الكفر فقاتل حتى قتل. النبي عليه الصلاة والسلام رغب. هذه النصوص إخوتي وأخواتي تفعل في النفوس فعلها. وقد رأينا من رجال غزة ونسائها من يقول: اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. ورأينا من رجال غزة ونسائها من يستبشر إذا أخبر بأن ولده قد استشهد. ورأينا ذلك المجاهد الفذ البطل عليه رحمة الله ورضوانه، ذاك الذي أدركه طيران العدو الصهيوني ورماه بحممه ونيرانه حتى ما عاد يستطيع حراكا يتلوى من الألم، ثم بعد ذلك اختار أن يخر لله ساجدا من أجل أن يقبض على تلك الحال. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث هذا الإنسان يوم القيامة ساجدا. هذه التربية الإيمانية إنما قامت على هذه النصوص. وقد فطن أعداء الله عز وجل لما تفعله هذه النصوص، فعمدوا إلى توجيه الحكام بأن تحذف من المناهج التعليمية والمقررات الدراسية هذه النصوص كلها. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنها تعمل على هذا الإعداد الجهادي، على هذا الإعداد الفكري والثقافي. ثم بعد ذلك تأتي أحداث السيرة والتاريخ. لا بد أن ندرس للناس أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد غزا بنفسه 27 غزوة، قاتل في 7 منهن، وأنه عليه الصلاة والسلام قد شجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه ودخلت حديدتين في وجنتيه حتى نزف منه الدم صلوات ربي وسلامه عليه، وأن صاحبه أبا طلحة كان يزود عنه ويدافع يوم أحد حتى شلت يمينه رضي الله عنه، وأن أبا عبيدة قد استخرج حديدتين من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم فندرت ثنيتاه فكان من أحسن الناس هتما، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، اللون لون دم والريح ريح مسك. وأنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية قط، ووددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. لا بد أن نشرح للناس أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس قلبا، وكان أقربهم إلى العدو، كما قال علي رضي الله عنه: ما رأيت أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس وأحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي به، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، وإن الشجاع منا للذي يحاذيه. وأنه عليه الصلاة والسلام كان يوم بدر يهد المشركين بسيفه هدا وهو يقرأ صلوات ربي وسلامه عليه: سيهزم الجوع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وأنه يوم حنين حين انكشف الناس كان يركض ببغلته نحو العدو وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأنه قتل أبي بن خلف بيده يوم أحد حين رماه بحربته فأصابه في ترقوته فتدهده عن فرسه يخور كما يخور الثور، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع كافر وقاتله في النار. لو أن مؤمنا قتل كافرا فإنه لا يجتمع مع هذا الكافر في النار، كأنه وجبت له الجنة. لا بد أن نشرح للناس أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقاتل بنفسه، يجاهد بنفسه مثل ما جاهد بلسانه وجاهد بماله صلوات ربي وسلامه عليه، فهو داخل دخولا أوليا في قول ربنا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وفي قوله جل من قائل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هذا الإعداد الفكري الثقافي لا بد فيه من أن نستعرض أحداث السيرة وأحداث التاريخ، نبين للناس كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين شهدوا حجة الوداع كانوا 120,000، وأن الذين دفنوا في بقيع الغرقد لا يتجاوزون 10,000. أين ذهب أكثر من 100,000؟ تفرقوا في بلاد الله يجاهدون في سبيله، منهم من دفن في مصر، منهم من دفن في الشام، منهم من دفن في بلاد ما وراء النهر، منهم من دفن في على أسوار القسطنطينية كأبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وهكذا تفرق هؤلاء غزاة في سبيل الله. ومنهم من ركب سبج البحر كالملوك على الأسرة يغزو في سبيل الله، كل هذا إنفاذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في سبيل الإعداد الفكري والثقافي لا بد من إشاعة فقه الجهاد الحقيقي، بأن الجهاد جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد للكفار وجهاد للمنافقين، جهاد في مواجهة الظلم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. لا بد أن نبين للناس أن من أنواع الجهاد الجهاد في إزالة المنكرات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ثم لا بد أيضا من بيان آيات الجهاد، أننا معشر المسلمين ما نقاتل من أجل أن نستعبد غيرنا، ولا من أجل أن نستذل الناس، ولا نقاتل من أجل أن نستولي على خيرات الشعوب، ولا نقاتل من أجل التوسع وبسط سلطاننا من حيث كوننا عربا أو بيضا أو سمرا أو سودا أو حمرا، وإنما نقاتل من أجل الله إعلاء لكلمة الله. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من غزا ولم ينوي إلا عقالا فليس له إلا ما نوى، هذا الذي يغزو من أجل أن يصيب عرضا من الدنيا ليس له إلا ما نوى. من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الجهاد عندنا معشر المسلمين ليس كالقتال الذي تباشره الأمم الكافرة من أجل أن تبسط سلطانها، من أجل أن تنتهب خيرات الشعوب وثروات الأمم، من أجل أن تمارس ظلما وعدوانا واستعبادا واسترقاقا، من أجل أن يتمتع خمس سكان الأرض بأربعة أخماس ثرواتها، ويبقى أربعة أخماس سكان الأرض يعانون مسغبة وجوعا. ليس هذا من أهداف الجهاد ولا من غاياته معاذ الله. لا بد أن يشاع هذا الفقه بين الناس من أجل أن يكونوا على بينة من أمرهم. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يربط على قلوبهم، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.